وصلنا في موضوع اللالكائي إلى وين؟ لا زال الشارح في سياق موضوع تكفير الذنوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين لا تضرهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا على توبة من غير إصرار، وأنه لا يوجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة، يعني الذنوب والكبائر لا توجب التكفير وإن ماتوا من غير توبة. فأمرهم الله عز وجل أو فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طبعا أحب أن أذكر بمسألة سبق التذكير فيها قبل هذا الوقت، لكن لأهميتها التنويه عنها الآن مناسب، لا سيما أنها سيرد لها إشارة في الأحاديث والآثار، وهو أن من بعض الذنوب والكبائر ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكن ينبغي أن يفهم أنه من كفر الكبائر وليس من الكفر المخرج من الملة، بل إن أغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الأعمال بالكفر، أعمال المسلمين بالكفر، ليس هو الكفر المخرج من الملة. أغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف بعض أعمال المسلمين أو أقوالهم بالكفر لا يعد من الكفر المخرج، بل هو من كفر الذنوب، إما كفر نعمة وإما من الكبائر الشنيعة أو من البدع المغلظة، وسمي كفرا لأنه كفر دون كفر، ولأنه جحد لبعض نعم الله أو جحد لبعض أحكامه، لا على سبيل الجحد المتعمد، إنما على سبيل التقصير أو الإهمال أو السهو أو النسيان أو الهوى أو نحو ذلك. وعلى أي حال، فإن أغلب هذه الأمور أي الذنوب التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر لا تعني الكفر المخرج من الملة، وداخلة تحت هذه القاعدة أن أهل الكبائر إذا تابوا بما في ذلك الكفريات التي تتوبوا منها فإن الله عز وجل يقبل توبتهم كما وعد سبحانه، وإذا ماتوا على إصرار على هذه الذنوب فإن أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا عذبوا فأحكامهم أحكام أهل الكبائر. والآن نقرأ من حيث انتهينا، صفحة 1142، الحديث 1996. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، قال: كلهم في الجنة، وقال أحدهم أو قال: بمنزلة واحدة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أستغفر الله ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنبت فاستغفر ربك. فقال له في الرابعة: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. وعن أبي بكر الصديق في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال لهم: وما تقولون فيها؟ قال: استقاموا فلم يذنبوا. فقال أبو بكر: حملتم الأمر على أشده، استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آية في كتاب الله في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها، قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الحسين: وأنا أقول آية خامسة خير للمسلمين من الدنيا وما فيها في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وعن معبد الجهني قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رجل لم يدع شيئا من الخير إلا عمله، إلا أنه كان شاكا. قال: هلك البتة. قال: قلت: رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله، غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله. قال: غش ولا تغتر. غش أو غش ولا يغتر، يظهر لي أنه غش ولا يغتر، يعني غش نفسه حينما لم يدع من الشر شيئا، ولا يغتر بأنه شهد إلا إله إلا الله، بمعنى فيما يظهر لي لا يتكل عليها، لكن ومع ذلك لا يخرج بعمله هذا من مسمى التوحيد أو من الوعد لها للتوحيد البتة. نعم نعم، يعني شاك في أمر دينه، الشك هذا يقول هلك البتة، يعني ليس له أمل في أن يكون من أهل يعني التوحيد، الشاك في دينه، المستريب كالمنافق أو الشك الخالص، شك في الدين الذي يستهدف، الشك الذي يستهدف أصل الدين، يستهدف التوحيد أو يستهدف بعض أصول التوحيد الكبرى القطعية، كان يشك في الله عز وجل أو يشك في أركان أحد أركان الإيمان أو يشك في قطعية من الدين أو يشك في جملة الأمور. والغالب أن الشك المتأصل لا يعني لا يكون في جزء من الدين، في عموم الدين، إلا أنه أحيانا يكون الشك في مثل اليوم الآخر لا في بقية أصول الدين، هذا يحدث، لكن بقية الأصول أو أركان الإيمان ما عدا اليوم الآخر والقدر أحيانا يكون الشك فيها خاص، أما بقية الأركان فإن الشك فيها يتلازم في الغالب، قد يكون الشك عند بعض الناس في القدر أو في اليوم الآخر، لكن أغلب الشكوك المستحكمة اللي هي مرض القلوب نسأل الله السلامة، الغالب أنه يستهدف أصول الدين جميعا. ومع ذلك فإن الشك فيما يظهر لي هنا عام فيما كان يستهدف أي أصل من أصول الدين القطعية، فهذا يهلك لأنه ما آمن، الشك مثل الجحود، خروج عن التصديق إلى لا شيء، وهذا يعني حكمه حكم الجحود أو الكفر. نعم. وعن معبد قال: لقيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له، فقال لي مثل ذلك. نعم. وعن شتير بن شكل أنه قيل له: أسمعت عبد الله يقول: ما في كتاب الله آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية؟ قال: نعم. وعن ابن عون قال: ما رأيت أحدا أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد يعني ابن سيرين، وكان يتأول آيا من القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. طبعا قوله في الرواية قبل السابقة: ما رأيت في كتاب، يقول: ما في كتاب الله آية أشد تفويضا، يقصد رجاء، تفويض اللي هو تفويض الأمر لله عز وجل، بمعنى الرجاء، رجاء رحمة الله، ليس المقصود به التفويض المعني عند العقيدة، أهل العقيدة، أي تفويض معاني ألفاظ العقيدة بحيث لا يعتقد شيء ويفوض معانيها إلى الله، ليس هذا هو المقصود هنا. المقصود هنا تفويض الرجاء إلى الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله راجيا رحمة الله سبحانه، هذا معنى التفويض، أي بمعنى الرجاء. نعم. إيه أعد السؤال إبراهيم. أنا فهمت من كلام ابن سيرين أنه يقول كل عمل من الأعمال، الأعمال تسمى الأعمال ليس الاعتقادات، مخالفة للدين، يعني سواء ترك الواجبات دون الفرائض التي دون الفرائض أو فعل المحرمات، إنه كل شيء دون ترك الصلاة فيه في في فهو داخل في مسألة الرجاء وداخل في مسألة الوعد والمغفرة، كأنه يرى كما يرى بعض الصحابة أنه ليس شيء تركه كفر إلا الصلاة، وكذلك الفعل مهما فعل من المحرمات إذا لم تكن هي الشرك أو ما يخل بالعقيدة فإنه داخل في آيات يعني أهل الكبائر أو أحكام أهل الكبائر، هذا الذي فهمته من كلام ابن سيرين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لم يكن من المنافقين أحد يسمى كافرا. وعن سليمان اليشكري قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال: لا، إلا عبادة الأوثان. وعن الشرك بمعنى الخالص كما تعرفون، الشرك له إطلاقان: شرك بمعنى الشرك الخالص الذي ترتب عليه أحكام المشركين، هذا لا يمكن أن يطلق إلا على شرك العبادة، على شرك العبادة، شرك في يعني الشرك الخالص الذي يتعبد فيه الإنسان لغير الله عز وجل تعبدا خالصا. وشرك بالمعنى العام اللغوي العام، وهو الشرك الجزئي الذي يكون يعني مراعاة غير الله عز وجل في بعض الأعمال، مراعاة غير الله عز وجل في بعض الأعمال كالرياء، فهذا شرك لا يدخل في المفهوم الشرك الخالص. وعلى هذا فإن كلام السلف هنا يعني الشرك الخالص الذي هو عبادة الأوثان أو ما يقاس عليه، ما يقاس عليه. نعم. وحدث سليمان بن قيس اليشكري وكان من أهل البيت قال: قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أفي أهل القبلة طواغيت؟ قال: لا. قلت: أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: لا. طبعا هذا قبل أن تظهر البدع الشركية، ينبغي أن يفهم هذا جيدا، لأنه قد يتذرع بهذه الآثار بعض الناس الذين يعتذرون للذين وقعوا في الشرك أو في الشركيات من طوائف المبتدعة أو بعض المبتدعة من الطوائف المنتسبة للإسلام. فأقول إن هذه الأثار عن الصحابة والتابعين قيلت قبل أن يظهر الشرك الصريح في طوائف من المبتدعة من غلاة المتصوفة وغلاة المقابرية وغلاة المبتدعة أصحاب المشاهد والآثار الذين يدعون معبوداتهم من دون الله عز وجل، يدعون الأحياء والأموات والأشياء والمشاهد والأشجار والأحجار من دون الله عز وجل، فهذا شرك صريح. وما نفاه الصحابة هنا أو تابعون أو تابعوهم نفوا أن يكون يعني ذلك في أعمال المسلمين في وقتهم، ولا شك أن المسلمين في وقتهم لم يقع أحد منهم في الشرك الصريح، إنما وقع الشرك الصريح بعد القرون الثلاثة الفاضلة. حتى في القرون الثلاثة لم يشتهر ولم ينتشر شيء من الشرك الصريح، وإن وجدت مظاهره لكن مظاهر قليلة وكثيرا ما تكبت بسرعة. أما بعد القرن الثالث الهجري فقد ظهرت الشركيات حينما تمكنت دويلات الباطنية الرافضة الإسماعيلية كالقرامطة والعبيدية الفاطمية وغيرها، تمكنت من بلاد المسلمين، نصبت الأوثان وشرعت الشرك من دون الله عز وجل، وظهر الشرك على أيديها. فإذا النفي هنا لا يعني نفي أن يكون في الأمة شرك بعد أن ظهر، أما قبل أن يظهر فلا شك. وهذه النصوص إنما تعني حال المسلمين في عهد الصحابة والتابعين وتابعين. نعم. وعن أبي سفيان قلت لجابر رضي الله عنه: كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال: لا. قال: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال: نعم. وعن يعقوب اليشكري قال: أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني ألممت بذنب فأعرض عنه، فأقبل على القوم يحدثهم، قال: فأقبل عليه فإذا عيناه تهراقان، فقال له: هذا أدانك أهمك، ما هذا أراك أهمك، فقال له: هذا أراك أهمك ما جئت تسأل عنه، هذا أراك أهمك ما جئت تسأل عنه، إن للجنة 8 أبواب تفتح وتغلق، غير باب التوبة، عليه ملك موكل، فاعمل ولا تيأس. يعني لا يغلق، هذا مفهوم الكلام، أنه لا يغلق. الغالب مثل هذه الأمور التوقيفية، إذا ثبتت هذه الأثار أو هذا الأثر عن ابن مسعود، الغالب مثل هذه الأمور يعني لا يتكلم فيها الصحابة إلا بعلم، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يثوي في النار إلا 4. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وقال أبو الجوزاء: ليس فيما طلبت من العلم ورحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت الله يقول: لذنب لا أغفر. وعن محمد بن مطرف قال: يقول الله عز وجل: أين الذي يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، ثم يذنب فيستغفرني، ثم يذنب فيستغفرني فأغفر له، ولا هو يترك ذنبه، ولا هو ييأس من رحمتي، أشهدكم أني قد غفرت له. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع. وصلنا إلى موضوع، أو لا نزال في موضوع ما يتعلق بتكفير الذنوب، ومتى يستحق الإنسان مرتكب الكبيرة العذاب، وكيف يكون ذلك. وأيضا يدور موضوع الذي ذكره الشيخ أو أورد له الأحاديث والآثار، يدور حول قضية كبرى بين أهل السنة وبين خصومهم، وهي قضية أهل الكبائر ومرتكب الذنوب. والشيخ يستدل على أن مرتكب الذنوب إذا تابوا في الدنيا فإن الله عز وجل ضمن المغفرة لهم إذا قبل توبتهم، وإذا ماتوا على ذنوبهم فإنهم تحت مشيئة الله، وهي قضية أهل الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لمن شاء منهم، وإن شاء عذب من شاء، وأن من يعذب أيضا لا يخلد. هذا هو أصل الموضوع، وأكثر النصوص التي وردت في الاستدلال على ذلك فقد استدل بأحاديث كثيرة وبأقوال الصحابة وبأثار السلف. وأنا أظن فيما ذكره غنى، لأن بقية الآثار يعني أشبه بالحكايات والمنامات والقصص التي يغني عنها ما سبق، وإن كان فيها بعض الأحاديث لكنها ضعيفة يغني عنها أيضا ما سبق. فننتقل إلى الموضوع التالي، صفحة 1156 بالطبعة الجديدة، الأثر أو الحديث 2034. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكذب للإصلاح بين الزوجين. والناس وفي الحرب، وأنه ليس بقبيح لنفسه، وإنما هو من جهة السمع قبيح. علق الشارح والمحقق على مسألة القبح هنا، تعليق لا بأس به جيد وسنقرأه، لكن أحب أن أذكر أصل الموضوع أو أساس الموضوع. نحن نعرف أن مسألة القبح الحسن والقبح عند السلف منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي ومنها ما هو عقلي وشرعي، وأغلب مسائل القبح يجتمع فيها كونها عقلية وشرعية. طبعا التقبيح في المسائل التي يدركها الناس بعقولهم، التقبيح والتحسين في الأمور التي يدركها الناس بعقولهم، هذا عقلي وشرعي، لأن ما جاء به الشرع يوافق العقل والفطرة. وكثير مما يتعلق بأعمال الناس وأقوالهم وأخلاقهم للعقل فيه حكم، بالحسن والقبح، العقل السليم والفطرة، وكل ما يوافق العقل السليم والفطرة فإن الشرع جاء به. وهناك أمور يقع فيها الحسن والتحسين والتقبيح لا علاقة للعقل فيها، لأنها غيبية بحتة. فالأمور الغيبية الخالصة التي لا طاقة للعقل بها، إنما المحسن والمقبح فيها هو العقل، هو الشرع فقط. وعلى هذا فإن مسألة التحسين والتقبيح فيما يتعلق بالكذب لا شك أنها عقلية وشرعية، فالكذب مستقبح عقلا ومستقبح شرعا ومحرم شرعا. وإشارة الشارح هنا أو إشارة المؤلف رحمه الله للكائي في قوله وإنما هو من جهة السمع قبيح، هذه كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، وربما يفهم منها بعض الناس أن السلف يجعلون التقبيح لهذه الأمور فقط من جهة الشرع فقط، وليس للعقل فيها تقبيح، أي الكذب ونحوه، والصحيح خلاف ذلك. لكن كما قلت كلام الشيخ محتمل والله أعلم. الآن نقرأ التعليق رقم 1. نعم. هل الأعمال التي نهى عنها الشرع وقبحها هي قبيحة في الأصل، أم أن قبحها لكون الشارع نهى عنها وأخبر بقبحها؟ فالمؤلف هنا يرى أن الكذب وهو ما نهى عنه الشارع أنه ليس بقبيح لنفسه، وإنما هو من جهة السمع قبيح. طبعا كما قلت هذه فيها نظر. نعم. نعم. وقد رد ابن القيم رحمه الله على القائلين بهذا القول في كتابين من كتبه، استرسل في أحدهما وهو كتاب مفتاح دار السعادة الجزء الثاني، وأوجز في الثاني وهو مدارج السالكين، وعرض فيه مذهب من يقول بأن الحسن والقبح يعرفان بالعقل، والمذهب الثاني الذي يقول بأنهما لا يعرفان إلا من جهة السمع. وذكر رحمه الله بعد مقدمة طبعا الذين قالوا بأن التقبيح والتحسين لا يعرفان إلا بالعقل هم طائفة من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة، والذين قالوا بأن التقبيح والتحسين لا يعرف إلا بالشرع هم الأشاعرة، خاصة الكلام من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. هؤلاء يحصرون التقبيح والتحسين بالشرع، وهذه مغالطة، فإن نجد أن العقل السليم يستقبح كثيرا من الآثام والفجور والكذب والأخلاق الرديئة، وإن كان لا يأتي بذلك بتفصيل الأحكام. الشرع لا يستقل، قصدي العقل لا يستقل بتفاصيل الأحكام، لكن يدرك على وجه العموم قبح الأشياء القبيحة في الجملة وحسن الأشياء الحسنة في الجملة، لكنه لا يستقل بتفصيل الشرع. والقول الثالث وهو قول السلف وقول بعض المعتزلة وقول بعض الفرق أيضا، أن التحسين والتقبيح عقليان وشرعيان في وقت واحد على تفصيل، على خلاف في التفصيلات، لكن هذا هو الراجح في الجملة، أن التحسين والتقبيح يردان في العقل ويردان في الشرع. نعم. وذكر رحمه الله بعد مقدمة مختصرة تضمنت شبه الطرفين أن الحق أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع. فالنفاة يقولون ليست في ذاتها قبيحة، وقبحها والعقاب عليها إنما ينشأ بالشرع. والمعتزلة طبعا النفاة هم الأشاعرة والماتريدية أو بعض الماتريدية. نعم. والمعتزلة تقول قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل، وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون قبحها ثابت بالعقل والعقاب متوقف على ورود الشرع، وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة، وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصا. لكن المعتزلة منهم يصرحون بأن العقاب ثابت بالعقل، وقد دل القرآن الكريم على أنه لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح، ونحن نبين دلالته على الأمرين. ثم استطرد رحمه الله في ذكر الأدلة وبيان وجه دلالاتها على الأمر الأول، ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقال رحمه الله وعلى أحد القولين، وهو أن يكون المعنى لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل، فتكون الآية دالة على الأصلين أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة، وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل. ثم قال رحمه الله وأما الأصل الثاني وهو دلالته على أن الفعل نفسه حسن وقبيح، فكثير جدا كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه، وأمر باجتنابه بأخذ الزينة. والفاحشة هاهنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء غير قريش. ثم قال تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي، وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به أحد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. وأي فائدة في قوله إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه منهي عنه، لا أن العقول تستفحشه. ثم استطرد رحمه الله في تقرير المسألة. أحسنت بارك الله. نعم، نعود إلى أصل الموضوع. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة أخرجه. نعم أحسنت. أيوة. أخرجه البخاري ومسلم. الحرب خدعة هنا فيها دلالة على أنه يجوز الكذب في الحرب. طبعا الخدعة لا بد أن يكون فيها نوع من الكذب، فيها نوع من الكذب، لا تتم الخدعة إلا بشيء من الكذب، وإن كان أحيانا يكون كذب غير صريح لكنه مع ذلك يدخل في مفهوم الكذب. نعم. وعن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، أخرجاه جميعا. وعن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم تهافتون في الكذب كما يتهافت الفراش في النار، إن كل كذب مكتوب لا محالة إلا الرجل يكذب أهله ليرضوا عنه، والرجل يكذب ليصلح بينهما، والرجل يكذب في الحرب فإن الحرب خدعة. طبعا الرجل يكذب أهله يعني زوجته. نعم. وعن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أفعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو ما فعلت، ورسول الله يعلم أنه قد فعله. فردها عليه مرارا: كل ذلك يحلف ما فعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر الله عنك كذبك بتصديقك بلا إله إلا الله. وعن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلف رجل بالذي لا إله إلا هو بالذي لا إله إلا الله كاذبا فغفر له. نعم. نستمر في الباب الثاني، الباب التالي. باب الشفاعة لأهل الكبائر. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته. قبل أن ننتهي من هذا، حقيقة قد يرد إشكال في الحديث السابق والذي قبله، يعني ما ندري ما وجه دلالة هذين الحديثين على الكذب. طبعا إذا صح الحديث فيه ضعف، سواء الحديث الأخير أو الذي قبله. فنعم. كيف؟ أي على حال الحديث فيها ضعف، لكن ومع ذلك إيراد المؤلف لهما يعني فيه غرابة، لأنه لو صحت الأحاديث هنا لا تدل على جواز الكذب مطلقا، إنما قد يكون فيه دلالة أن الله عز وجل غفر هذا الذنب، يعني أن الكذب ذنب في هذا الحديث إذا صح، حتى على اعتبار سياق المؤلف له أنه صح عنده أو أنه أجاز الاستشهاد به. فأنا أقول أن هذا الحديث الأخير والذي قبله غاية ما يقال أن وقوع المسلم في الكذب وهو وقوع في كبيرة يغفر بأعمال أخرى، وفيه دلالة على أن الله عز وجل يغفر الكبائر لعباده إذا تابوا منها أو كان لهم من الأعمال الصالحة ما تكون موجب للمغفرة. لا يعني أن الكذب يجوز بدون الشروط السابقة، أو أن هذا إباحة للكذب، أو أن هذا الرجل لم يعد كذبه كذب بل عد كذب فيما يظهر، لكنه غفر له لأسباب أخرى. نعم. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأمته، وأن أهل الكبائر إذا ماتوا من غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار ثم يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة. وقد هذا الأمر هو يعني أكبر المسائل بين أهل السنة وخصومهم في مسألة الأحكام، ما يسمى بمسألة الأحكام على أصحاب الذنوب. وفي السابق ذكر القول الحق في أصحاب الذنوب في الدنيا إذا تابوا، والآن تكلم عن مسألة أصحاب الكبائر أو أهل الكبائر إذا ماتوا من غير توبة. فقرر مذهب أهل السنة والجماعة بأن الأهل صاحب الكبيرة المسلم إذا مات من غير توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء إذا عذب أيضا يخرج من النار بإذن الله بعد أن يطهر منها بالشفاعات، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وبغير ذلك من الأمور، وبرحمة الله عز وجل التي تحيط بهذا الصنف كما وعد سبحانه. فأما المخالفون فإنهم نازعوا في هذه القضية على اختلاف بينهم، فالخوارج قالوا بأن من مات على كبيرته دون توبة فإنه من أهل النار المخلدين فيها ولا يغفر له قبل الدخول، وإذا دخل النار لا يخرج منها، ولذلك منعوا الشفاعة وأنكروا المتواتر منها. توافقهم المعتزلة، لكن المعتزلة تقول بقول أيضا مبتدع ليس له أصل في الشرع، بأن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم لا يغفر لهم ويدخلون النار ويخلدون فيها، لكنهم يعذبون بنار غير نار الكفار الخلص، وهذا أيضا جاءوا به من جعبتهم ليس له أصل في الشرع. نعم. وقد مضى في حديث جابر وغيره رضي الله عنهم في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني أحب أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. زاد أحمد بن سنان: يعني من مات منهم إن شاء الله لا يشرك بالله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن ذلك أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أخرجه مسلم من حديث حاتم بن إسماعيل. وعن سفيان بن عيينة قال: قلت لعمر بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل قوما النار ثم يخرجهم منها؟ قال: نعم. أخرجاه جميعا. وعن حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. قال: فقال: نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا فيدخلون الجنة. وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال: فقال رجل: يا أبا عاصم، ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ قال: فقال عبيد بن عمير: إليك عني يا علج، فلولا سمعه من يتبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدثته. قال: قال سفيان: فقدم علينا عمرو بن عبيد ومعه رجل تابع له على هواه. قال: فدخل عمرو بن عبيد الحجر فصلى فيه، وخرج صاحبه وقام على عمرو بن دينار وهو يحدث هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى عمرو بن عبيد فقال: يا ضال، أما كنت تخبر أنه لا يخرج أحد من النار؟ قال بلى. قال فهو ذا عمرو بن دينار يزعم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة. قال فقال عمرو بن عبيد لهذا معنى لا تعرفه. قال فقال الرجل وأي معنى يكون لهذا؟ قال وفك ثوبه من يديه وفارقه. نعم، هذه الحقيقة هذه القصة فيها عبرة في ما يتعلق بأهل الأهواء ومن بمنهجهم تجاه النصوص. فأولا نعرف أن عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة، والمعتزلة يرون خلود أهل الكبائر في النار ويدعون لذلك. والقصة فيها أيضا بيان لمنهج أهل الأهواء تجاه النصوص وتجاه الحجة إذا قامت عليهم. عمرو بن عبيد له صاحب معجب فيه، وهذه معضلة الإعجاب هذه معضلة كثيرا ما تهلك الناس، الإعجاب الأعمى، وهو متعلق به، لكنه وفق حينما سمع هذا النص وأشكل على ما عرفه، أشكل عليه ما عرفه من عمرو بن عبيد من أن أهل الكبائر لا يخرجون النار. فلما وقف صاحبه على هذا النص عرف أنه صريح في أنهم يخرجون من النار. فلما ذكر الحديث لعمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد ما استطاع أو ما وجد حجة مباشرة، رغم أنه متكلم متحذلق، وأهل الحذلقة في الغالب أنهم يلبسون على الناس، ما وجد حجة يرد بها الحديث لا عقلية ولا شرعية. فلجأ إلى ما يلجأ إليه أهل الأهواء، وهو التمويه والتلبيس. لكن صاحبه صاحب فطرة سليمة لبس عليه وقال لهذا معنى لا تعرفه. شوف لغز، يريد أن يوهمه بأن لهذا الحديث معنى ليس هو على ظاهره، من أجل أن يبقى متمسك به ويبقى على أصله في القول بأن أهل الكبائر لا يخرجون النار. لكن صاحبه وفق وعرف أن هذا تلبيس ودجل، ففر منه وتخلص منه كما هو ظاهر الرواية. وعلى أي حال، دائما نجد في مناهج أهل الأهواء مثل هذه العيوب والثغرات، مهما بلغوا من إتقان أمورهم فلا بد أن يفضحهم الله عز وجل بمثل هذه المواقف. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.